قال هل نجزم بدخول الجنة للطفل الذي مات قبل البلوغ؟ لا نستطيع الجزم بذلك، فنستطيع أن نقول إجمالا أن أطفال المسلمين في الجنة، أما على التعيين فلا نستطيع ذلك. وقد قال تعالى في شأن الغلام الذي قتله الخضر: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، والله أعلم.